الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والنكاح وتوابعه لما تولاه أو أمر به مطلقا. توابع النكاح كالرجعة والطلاق، فمن حلف أنه لا زوج أو لا تزوج في يحنث، سواء تولى النكاح بنفسه أو أمر به، زوج بنفسه ولا أمر، ولا أمر من يقبل لها النكاح مطلقا، سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا. وكذا لو حلف لا وهب أو لا أعتق أو نحو ذلك. وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه أصالة بالموكل لا بالوكيل كالنكاح، فإنه إذا حلف منه حنث بالأمر به، سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا. وما كانت حقوقه تتعلق بالوكيل لم يحنث إذا أمر به، إلا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه للبناء ونحوه، فكالبيع نحوه هو الهدم، هدم البيت والخياط وسائر الصناعات. فلو حلف لا بنى الدار ولا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك من سائر الصناعات فإن حكمه حكم البيع، فإن كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا أمر غيره. وإن لأن ما دام يعتاد بنفسه فكأنه ما فعل، وإذا كان يعتاد أن غيره ذي بيشتري له وغيره ذي بيعمر، ما العمارة هي عادة الناس، ما بيصبر أحد يعمر بيده، لا بيبلع عمال في حنث إذا على كأنه باشر. وإن كان يعتاد الاستنابة حنث بأمر غيره ولا تلحقه الإجازة. والنكاح للعقد، إذا حلف أنه لا يتزوج في حنث بنفس العقد، وهذا إشارة إلى خلاف قد تقدم في كتاب النكاح. بعضهم يقول أن النكاح هو الوطن، وبعضهم يقول أنه العقد، وبعضهم يقول أنه مشترك. والصحيح عندنا أن النكاح هو العقد، فإذا أطلق على غير العقد فهو مجاز. فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك، أو حلف لا يتزوجن على زوجته برا بالعقد وإن لم يدخل. والعقد الفاسد كالصحيح هنا، إذا كان من قبيل العوام حنث بالفاسد لا إن لم يكن منه، فإن جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا. وقد تقدم أن الفاسد كالصحيح في كتاب البيع وفي كتاب النكاح أثناء فصل 219 إلا في أحكام. وسره لما حضره شاهدان، إذا حلف أنه ما يتزوج سر، فالسر هو الذي يحضر الشاهدين، أما شيء ما يحضره ولا شاهد ما عاده لا سر ولا جهل، ما هو نكاح، أنه باطل صحيح فاسد. إذا قال أنه ما هو متزوج ولا قال أنه بيتزوج سر حلف، فلا يبر إلا إذا حضر شاهدين فقط، لا يجي زيادة عليه. فلو حلف لا ينكحن سرا لم يحنث، ولو أحضر شاهدين، لأن النكاح لا يتم إلا بهما، فإن أحضر أكثر لم يبر إلا أن يستفتمهم، يقول لهم لا يخبروا، وسالف العوام ذلك من راح يخطب له في مرة بيتكتموا جار يذلوا من السبارات ومن السحرة ومن كل شيء. والتسري للحجبة، وللحجبة والوطئ، وإن عزل إذا حلف لا تسرى أمته. فالتسري معناها الحجبة، أن يحجبها ويختصبها لجل عادي يبيعها، للحجبة والوطئ. وإن عزل عنها، عزل المني عنها، فلو حلف لا تسرى أمته وحنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها، فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث، وكذا لو حجبها من دون وطئ. والمعتمد العرف، ففي بعض الجهاد يسمى متسريا مع الوطئ وإن لم تحجب، وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب. والهبة ونحوها للإيجاب بلا عوض، نحوها القرض والعارية والصدقة. فإذا حلف إنها لا وهب فيحنث بالإيجاب، لو ما بحوض، لا شرط جوه بلا عوض، إنه معنى الهبة. ولا يشترط القبول، لأن القبول ما هو شرط في الهبة ولا في الصدقة ولا في العارية. إن قبل الموهوب له، والقبض في القرض والعارية والصدقة. فأما لو وهب أو أعار بعوض لم يحنث، لا الصدقة والنذر. فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث. والفرق بين الصدقة والهبة قد تقدم في الهبة، منها أن القبض في الصدقة يقوم مقام القبول في الهبة، والكفالة لتدرك المال أو الوجه. هذا بيفسر كل لفظة، هي 45 لفظ، علشان إذا حلف منها يدري وين بيحنث يلزمها الكفارة ومتى يبر. فإذا حلف لا تكفل، معنى الكفالة التدرك، تدرك المال، يعني إنها المدرك بالمال أو بالوجه، في كفالة الوجه له كفيل في إحضاره. والخبز له وللفتيت كبارا، إذا حلف لا يأكل خبز، فالخبز يطلق عليه، أي على الخبز. والفتيت الكبار، الكبار بيسموها المضرح، يخلوه قرص، قرص فوق قرص، أدري هم ضرح أو إيش، معطف، ها؟ معطف، معطف، إنهم بيعطفوا القرص، ما بيفتته، ويسمى خبز. فإذا الفتوت صغار ما عاد اسمه خبز، بده فتيت، صار فتيت، ما بيهبوا بالواو، فتيت مثل فعيل، هو فعيل بمعنى مفعول، لأنه مفتوت، لكن إذا عاد الكبار فهو خبز. فإذا حلف لا أكل خبز وأكل من المعطف، هذا في يحنث. فلو حلف لا أكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة، لا الفتيت الصغار الذي لا يسمى خبزا، ولا الكعك، ولا بالعصيدة والسويق، ما عاد اسمها خبز. ذهني انهم بيهبوا في الهوت مثل الجمري، مدري وش هو، نسيت، في حفلة حقة العرس جابه واحد ولد صغير في عرس في ضحن، يقول هبوا لنا جمري، هبوا لنا جمري، دقوا خبط بايش تسميه جمري، هو جمري حقيقة لكن هبوا له اسم جديد نسيت ايش. والإدام لكل ما يؤكل به الطعام غالبا، هذا إذا فائدته إذا أقسم أنه لا يأتدم أو لا يأكل على إدام. يفسر الإدام، فالإدام هو ما يؤكل به الطعام في الأغلب، فقوله غالبا يعني في الأغلب. فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوي أو دهن أو بيض أو نحو ذلك حنث بعدم بيتدمه بالشوية ولا من أداري، هو حد بيتأدم به يتخسره بشوي العيش. الإدام القصار قوله غالبا يحترز من بعض الشيء، بعضهم يتدمه بالعنب حينه نادر فما هو إدام، لكن كان خولا والتهامة هذه ما عندهم عنب يعتبر العنب مثل الإدام لما بتزرعه بلدانه. لا الماء والملح، ولو تأدموا به ما هو إدام لأن ما بالله بالنادر إحنا يبه إلا هذه سواء بمعناها واحد. بعضهم بيتأدموا بالقهوة يتمجع بقهوة على إيش، فما هو إدام للعرف أنهما ليس بإدام. فإن جرى عرف بأنهما إدام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهات، وعرف الحالف مقدم قد تقدم أن العبرة بعرفه، عرفه ذي يحلف. بعضهم بيتأدموا بالملح، وفيه نصوص في فضلة ثلاث لقام على الريق يبهى على ثلاث فقط، وفيها فوائد عظيمة تقتل الدود. واللحم لجسد الغنم والبقر والإبل وشحم ظهورها، شحم الظهر يسمى لحم، يقول شحم ظهورها يحترز من شحم البطن، شحم البطن ما اسمه لحم. فلو حلف لا أكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث. فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو دجاج لم يحنث إلا لعرف فيحنث. للعرف يعني ذهب يستعملوه كثير الدجاج مثل دلحين، دلحين قدي عادي الدجاج ولا الأولين ما كان يعتادوها ما بالله للسوالة يهبوا لها دجاجة ولا ديك. للرقبة فمن البدن، والشحم لشحم الإلية والبطن، الإلية الثربة. فلو حلف لا أكل شحما فأكل من شحم الإلية أو البطن حنث. فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث، لأن شحم الظهر يسموه لحم. فلو حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا حنث. فإن حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا، ويحنث بأكله منفصلا لأن اسم الشحم يطلق عليه منفصلا. وأما الإلية فالعرف جار الآن أنها ليست بشحم ولا لحم، بل قد عرفت بالثرب، ومنها يستخرج الهال وهو في عرفنا الودك. فلو حلف من الشحم أيضا لم يحنث بالأكل منها من الثربة، إلا إذا عرفه كان بيسموه الثربة الشحم. والرؤوس لرؤوس الغنم وغيرها، يعني البقر غيرها، البقر والإبل. إلا لعرف. اشتين غيرها لا يطلق عليها النهراس. كيف في عندك؟ والرؤوس لرؤوس الغنم وغيرها إلا لعرف. إذا بعرف عند الحالف إنهم بيسموا بيقولوا يأكلوا رؤوس البقر والإبل، فإذا حلف إنها لا يأكل من الرؤوس في حنث بها، أبل إنها قليلة نادرة، لكن ما رأس الدجاجة والديك فلا يحنث بها، ما أحد بيعتبرها من الرؤوس ولا بيفشقوه ويخرجوا منها المخ إلا لعرف عند الحالف، ثم عرف بلد في وقوع عليهما في وقوع الرأس على الإبل والبقر. فلو حلف لا أكل الرؤوس فأكل رؤوس الطير وما أشبهها لم يحنث، وذلك لأن الرؤوس في العرف لا يطلق عليها. والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا إدامة ولا دواء. هذا تفسير يخرج اللحم واللبن ونحوهما فليست فواكه، وقوله تؤكل ليخرج الورد، الورد هو جميله من الشجر لكن لا يسمى فاكهة لأن ما بيأكل لا بيشمه نحو، وقوله وليست كوتا ولو كانت تقتات في بعض الأوقات، يعني ما هي قوت في العادة مثل التفاح والرمان، يعني ما هي قوت في العادة، ولا في العنب بيستخدموه في بلاد السحار وفي بعض البلدان بيستخدموه قوت، يعني وجبة ولا فلا تفاح ما بيستعمل ولا يحبوا قليل، ولا فلا عنب يتخذه وجبة ولا زبيب، والزبيب يتخذه قوت قبل أنه غالي. وليست قوتا ولا إداما ولو كانت تقتات في بعض الأوقات، والعنب في وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة، وإنما يحترز من عكس العنب وهو البر والأرز فإنهما ليسا بفاكهته. ولو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لأن الأغلب أنهما قوت، كان الأولين ما بيجي لهم بر ولا يوم العيد يقدو يشبه الفاكهة الأولين، وجاء إذا طوروا جاء يوم الخميس ولا يوم الجمعة. ولا إداما احتراز من العدس والدجرة اليابسة، ثم الدجرة الخضراء هي فاكهة، أما اليابسة يستعملها إدام قمصوا بينها، والعدس هو البلزم في بعض النواحي فإنهم يستعملونهما إداما مستمرا. وقوله ولا دواء احتراز من الهليلج ونحوه، فما جمع هذه القيود سمي فاكهة وما خرج عنها لم يسمى فاكهة. فلو حلف لا أكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثا أو خيارا أو بطيخا، البطيخ الحبحب أو مشمش، والمشمش البرقو وبرقوق أهل اليمن أو خوخن أو لوبيا. اللوبيا هي الفاصوليا وهي التجرة الخضراء أو نحو ذلك، فإنه يحنث بما أكل من ذلك. والعشاء لما يعتاد تعشيه، فلو حلف لا تعشى فإنه لا يحنث إلا إذا أكل ما يعتاد تعشيه، أو دونه، أو ما يقوم مقامه، وكأنه يحترز به في بعض الأحوال، وكان يجتزي به في بعض الأحوال، فلو أكل جنساً آخر غير معتاد لم يحنث. قدمنا أن الإنسان إذا حلف من شيء مثل العشاء فالعبرة بنيته، والتعشي لما بعد العصر إلى نصف الليل، اسم التعشي الأكل، الأكل من عصر إلى نصف الليل عشاء، ووقت الغداء من الفجر إلى الظهر. أبتر الأطفال بيقولوا غداء، يسمى الصباح غداء، هو اللغة، من الصباح إلى الظهر غداء، ومن بعد العصر عشاء، ووقت السحور من نصف الليل إلى الفجر، إلا أن يجري عرف بخلافه اتبع، فلو حلف لا تعشى لم يحنث إلا بالأكل من بعد العصر إلى نصف الليل، لا لو أكل بعد ذلك أو قبله، إلا أن يكون ثم عرف بخلافه اتبع أيضا. إلى هنا. بسم الله عليكم. وإليكم.